قصاص. أما إن كان يتعاطى أشياء كفرية كالذي لا يصلي أو يسب الدين أو ينكر وجود الله كالشيوعيين أو يعبد غير الله كعباد القبور عباد الأولياء، هؤلاء لهم حكم كفرة وليس لهم حكم المسلمين. فمن مات على الكفر بالله فمصيره مصير الكفار إلى النار، نسأل الله العافية. إلا أن يكون إنسان لم تبلغ الدعوة فلم يعلم حكم الله، لأن في أماكن بعيدة عن الإسلام لم يبلغ الإسلام ولم يبلغ القرآن، فهذا حكم الفترات أمرهم إلى الله عز وجل يوم القيامة. وقد جاء في النصوص أنهم يمتحنون يوم القيامة ويؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، نسأل الله العافية. نعم. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ الذي رمز إلى اسمه ألف راء خاء الباكستاني المقيم في جدة. الرسالة تحتوي على العديد من الأسئلة. السؤال الأول يقول فيه: لي أخت تزوجت برجل عربي ثم طلقت منه وهي حامل، وبعد أن وضعت مولودها تزوجت برجل آخر، فهل الزواج جائز؟ وحسب ما أعلمه أن الطلاق لا يقع على المرأة الحامل، فماذا يجب أن تفعل الآن وهي قد رزقت من زوجها الحالي 5 أطفال؟ أفيدونا أفادكم الله. طلاق الحامل يقع، وأقول بأن طلاق الحامل لا يقع لا أصل له، بل هذا من كلام بعض العامة، والذي عليه أهل العلم قاطبة أن طلاق الحامل يقع وليس فيه مانع، وإنما هذه خرافة من خرافات العامة لا أصل لها. فإذا ثبت أن الزوج طلقها طلقة واحدة أو أكثر في حال حملها وقع الطلاق وخرجت من العدة بوضع الحمل، فزواجها الثاني إذا استوفى الشروط صحيح. زواجها الثاني إذا استوفى الشروط بأن كان من وليها وحضره شاهدان كان برضاها فإن زواجها صحيح وطلاقها صحيح في حال الحمل. وليس هناك أحد من العلم يقول إن طلاق الحامل ليس بصحيح، هذا لا أصل. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ ألف راء خاء الباكستاني يقول فيه: زوج أختي الأول يطالب الآن بأن يعطيه الفتاة وهي بنته، وذلك بعد 13 عاما، فماذا نفعل؟ هل الفتاة من نصيب أبيها أم أمها؟ وهذا الرجل يقيم بدولة الإمارات، فإذا أخذ ابنته قد تحرم الأم من رؤية ابنتها، فماذا نفعل؟ أرجو أن ترشدونا إلى طريق الخير حتى لا نظلم الأب والأم، وشكرا. هذا الموضوع يتعلق بالمحكمة الشرعية في جدة، ما دامت المرأة في جدة فالحكم يتعلق بالمحكمة في جدة، إلا أن يصطلح زوجها الأول أبو البنت مع أم البنت فلا بأس. إذا اصطلح على شيء بأن ترك البنت لها أو تركتها له واصطلح على شيء فلا بأس، أما إذا تنازع فإن الحل يكون عند المحكمة وفيما تراه كفاية إن شاء الله. أيضا في سؤاله الثالث يقول الأخ ألف راء خاء: ما هو المهر الشرعي للفتاة وما هو المهر للمطلقة؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس المهر حد محدود، لا من جهة البكر التي لم تزوج ولا من جهة المطلقة أو المتوفى عنها، ما تراضي عليه ولو قليلا كفى، سواء كانت المرأة بكرا لم تتزوج أو كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها، ما تراضى عليه الزوج والمرأة وأولياءه فهو كافي قليلا كان أو كثيرا. نعم. السؤال الرابع: سمعت أنه لا يجوز للأخ والأب أن يأكل أو يشرب حتى من بيت أخته وابنته، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيح فأين الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في أكله وشربه من بيت أخته إذا سمحت بذلك، ولا بأس أن يقبل هدية بنته وأخته، وله وللأب أن يأكل من مال ولده ما يشاء إذا كان لا ضرر في هذا الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قطر ما أخذتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فليس على الأب حرج أن يأخذ من مال أولاده ما يحتاج إليه إذا كان ذلك لا يضرهم، وإن تنازعوا في ذلك يرجعوا إلى المحكمة في ذلك. وإن كانت البنت أو الزوج أو الأخت مزوجة فلا بد من رضا الزوج إذا كان المال الذي يدفع من بيته من ماله لا من مالها. أما كون يزور بنته أو يزور أخته أو يزور عمته أو يزور بنت أخيه ويشرب من بين البيت أو يكون من الطعام المقدم إليه في البيت، هذا كله لا حرج فيه ولا بأس به، إلا أن تكون هناك مشاكل بينه وبين زوج البنت أو زوج الأخت، فينبغي أن تجنب المشاكل وأن لا يدخل عليها إلا بإذن من زوجها حتى لا تقع بينه وبين زوجها ما لا تحمد العقبة. السؤال الخامس والأخير يقول فيه الأخ ألف راخاء الباكستاني: هل يجوز للأخ أن يأخذ نقودا من أخته المتزوجة أو العازبة، وذلك إذا هي أعطته له وهي راضية كل الرضا؟ أفيدوني أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا دفعت إليه أخته لغارم أو بنته أو عمته أو خالته أو غيرهن الرضا وهي رشيدة فإنه لا بأس عليه يأخذها إذا كان من مالها، أما من مال زوجها فلا إلا بإذنه. أما إن كانت سفيهة فلا يأخذ مالها شيء إلا بعد رشدها، لأن الرشيد لأن السفيهة ليس لها تصرف في مالها، إنما تصرف لوليها، فليس لأحد يأخذ مالها شيء إلا من طريق وليها بوجه الشرعي. إلا هو الأب فله يأخذ مال بنته بغير إرضاها وبغير رشدها إذا كان من ذلك لا يضرها كما تقدم في الحديث الشريف. الرسالة التالية وصلت من الأخ السائل محمد عبد الكريم مسعود من جمهورية مصر العربية ويعمل في الجمهورية العراقية، يقول في سؤاله الأول: هل قص الأظافر بعد الوضوء وحلق اللحية ينقض الوضوء أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. قص الأظافر لا ينقض الوضوء، وهكذا حلق اللحية وهكذا حلق الرأس، كل ذلك لا يخل بالوضوء وليس من نواقض الوضوء، لكن حلق اللحية لا يجوز ولا قصها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: نزلوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس، وبالله توفروا اللحى، فأمر عليه الصلاة والسلام بإرخاء اللحى وبتوفيرها وبإعفائها، فلا يجوز للمسلم أن يحلقها أو يقصها أبدا، بل يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، لأن ذلك فيه مخالفة للمشركين وفيه الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد عن مشابهة النساء. الله المستعان. السؤال الثاني في رسالة الأخ محمد عبد الكريم مسعود يقول فيه: إنني أعمل في شركة المياه والمجاري العراقية فرع النجف، وأن عملي يتأخر إلى قبل صلاة العصر تقريبا، فهل يجوز أن أصلي الظهر مع العصر أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. الواجب أن تصلي العصر في وقتها والظهر في وقتها، وليس لك أن تؤخر الظهر إلى العصر، وليس لك أن تقدم العصر إلى الظهر وأنت مقيم، لست بمسافر ولا مريض، وعليك أن تبادر بصلاة الظهر في وقتها، وهذا مستثنى من العمل، ما فرضه الله على العبد مستثنى من العمل، الواجب عليه يؤدي الصلوات في اوقاتها وان كان عاملا وان كان اجيرا، كما ان عليه صوم رمضان وعليه ان يؤدي ما فرض الله عليه في وقته، فهكذا الصلاه عليه يؤديها في اوقاتها وان كان اجيرا، فان هذا مستثنى من وقت الايجار، وعليك ان تؤديها في الجماعه لا وحدك، أنا كنت أصليها مع الجماعة. الرسالة التالية وصلت من المستمع شعيب يعقوب عبد النور من جمهورية راوندا في العاصمة كيفالي ومقيم بإيران في العاصمة طهران، يقول الأخ شعيب في رسالته: إنني صليت وراء الإمام مع جماعة مدة سنة ونصف، مع العلم أن بعض عقيدة هذه الجماعة تخالف عقيدتي، مثلا كنت أضع يدي اليمنى على يدي اليسرى، وكذلك أقول آمين بعد الفاتحة، مع أن هذين الفعلين مبطلان للصلاة عند هؤلاء الجماعة. هل كانت صلاتي صحيحة؟ وإذا لم تكن صحيحة فماذا أعمل؟ أرشدوني بارك الله فيكم. هاتان المسألتان، مسألتان فرعيتان مستحبتان لا واجبتان، فالذي يلقي يديه صلاته صحيحة، والذي يضمهما صلاته صحيحة، والذي يؤمن صلاته صحيحة، والذي لا يؤمن صلاته صحيحة. فصلاتك مع هؤلاء إذا كانوا ليس بهم إلا هذا الشيء، صلاتك معهم صحيحة، ولا حرج عليك في صلاة خلف من كان في يديه وأنت تضم، ولا من كان لا يؤمن وأنت تؤمن. ولا أظن أن أحدا يعتقد أن صلاة من لم يؤمن أو من أمن غير صحيحة، لا. وهكذا ضم اليدين وإسبالهما، وظن أن إسبالهما أو ضمهما يبطل الصلاة، فهذا غلط واضح مخالف لما عليه أهل العلم. وهكذا التأمين سنة من سنة في القراءة، فليس بواجب، فإذا أمن فهو السنة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وإن ترك فلا شيء، الصلاة صحيحة. نعم. السؤال الثاني في رسالة الأخ شعيب يعقوب عبد النور، يقول فيه: لقد وفقت بأن أفهم بأن هناك 4 مذاهب، ثم بعد فترة وجدت أن هناك مذهب إضافي يسمى المذهب الجعفري الذي يتبعونه الإخوة الشيعة، فهل هذا المذهب صحيح في الإسلام؟ يمكن للمسلم تقليده؟ مع العلم أن هذا المذهب يخالف خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أفيدوني أفادكم الله. المذاهب المشهورة 4، هذه مشهورة عند أهل العلم، وهي مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهم مجتهدون، العلماء مجتهدون رحمهم الله، وهم أهل السنة. والمذهب الجعفري الشيعي مذهب آخر 5، وهذا المذهب الظاهري والمذهب الإباضي، هذه مذاهب أخرى معروفة عند أهل العلم، وهي مذاهب فيها انحراف في مسائل كثيرة، ولا سيما المذهب الجعفري، فإن المشهور في المذهب الجعفري عدم الإيمان وعدم الاقتناع وعدم الرضا بخلافة الصديق وخلافة عمر وعثمان، ويرون أن الحق بذلك علي رضي الله عنه، مع مسائل أخرى قد خالفوا فيها أهل السنة، والحق في هذا مع أهل السنة، خلافة الصديق خلافة صحيحة، وهكذا خلافة عمر، وهكذا خلافة عثمان، وقد أقر بها علي رضي الله عنه ووافق عليها، وتواتر عنه النقل رضي الله عنه أنه قال: لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري، قد وازرهما وساعدهما، وهكذا وازر عثمان وساعد عثمان، وبين أهل العلم أن علي رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين، وهو أحد العشرة المسلمين بالجنة، وهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة، بعد الصديق وبعد عمر وبعد عثمان. والواجب على المسلم في هذه المذاهب أن يسأل عن ما قاله الله ورسوله في مسائل الفروع، إذا كان ليس طالب علم يسأل هذا العلم المعروفين من الاستقامة من السنة والجماعة من المذاهب 4، والمذهب الظاهر يلحق بها أيضا لأنه يثني بالسنة، والعرض من ظاهر الكتاب والسنة. أما تلك المذاهب الأخرى فينبغي له تركها لأن فيها انحرافا كثيرة، فينبغي لطالب العلم أهل السنة والجماعة أن يحذر ما خالف أهل السنة ويتمسك بما عليه أهل السنة، وفي مسائل النزاع ينظر ما قام عليه الدليل، فما دل عليه الدليل من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف أخذ به، سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا أو غير ذلك. الواجب عليه أن يتقي الله وأن يتبع ما شرعه الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم من أهل السنة عن الحق الذي قام عليه الدليل، الله يتجنب عن البدع من الشيعة والإباضية وغيرهم، لأنهم معروفون بالانحراف عن أهل السنة، فينبغي أن لا يسألهم، وينبغي له أن يسأل أهل السنة المعروفين بالعلم والفضل، لأنهم مأمونون على السنة، مأمونون على الكتاب العظيم. فعليك يا عبد الله أن تجتهد لدينك، وأن تسأل أهل الذكر كما قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل السنة والجماعة، وهم أئمة أربعة، ومن قبلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ومن سار على ناديهم سواء كانوا أتباع الأئمة الأربعة أو من غيرهم. المهم أن يكونوا من أهل السنة، ممن يعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضى عنهم، ويعرف لهم قدرهم، ويسير على نهجهم، سواء كان معروفا باتباع الأئمة الأربعة أو من غير الأربعة، كالظاهرية، وكمن كان لا يعرف بأثر معين، بل يعتني بالسنة ويعظم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتبع الحق ولا ينتسب إلى مذهب معين، كل هذا لا حرج فيه. المهم إنما هو اتباع الحق الذي قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتجنب ما خالف ذلك، ويكون مع أهل السنة في طريقهم وترضيهم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم لهم وإيمانهم بأن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع، ثم بقية العشرة مثلهم الجنة. هذا هو الذي عليه أهل الحق، هو الذي يجب اتباعه والأخذ به. ونسأل الله لبقية الطوائف في الهداية والتوفيق للحق، كما نسأله سبحانه أن يرد الجميع إلى اتباع كتابه سبحانه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويبصرهم بدينه ويفقههم بدينه، ويعيدنا وإياهم من اتباع الهوى ومن طاعة الشيطان ومن التقليد الأعمى الذي يضر ولا ينفع. الرسالة الأخيرة في البرنامج وردت من الأخ عبد الجبار محمد من العراق، مدينة كركوك. يقول الأخ عبد الجبار في رسالته: إمام مسجدنا يقرأ بدعاء الوسيلة بعد الإقامة، ويقرأ دعاء القنوت بعد ركوع الثانية في صلاة الصبح، هل نقرأ معه أم لا؟ أفتونا يرحمكم الله. أما دعاء الوسيلة بعد الأذان على سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه وآله صلى الله عليه في عائشة، ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا معه. فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث من قال أنه من لغته، حلت له شفاعة يوم القيامة، رواه البخاري في الصحيح. فإن كان مراد السائل هذا الدعاء فهذا حق ومشروع بعد الأذان، أما إن كان أراد بذلك شيئا آخر بعد تكبيرة الإحرام فليبينه في سؤال آخر حتى ننظر فيه. وأما القنوت بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر فهذا فيه تفصيل، إن كان في بعض الأوقات يدعو للمجاهدين في سبيل الله ويدعو الكفار ويدعو المسلمين فلا بأس، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة. أما يتخذه عادة كل يوم دائما هذا بدعة خلاف السنة. فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه ورحمه قال: قلت لأبي: إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أما كانوا يقنطون الفجر؟ فقال طارق: أي بني محدث. فأنا طارق الأشجعي رحمه الله يقول: إن القنوت الدائم في الفجر محدث من بدعة ما فعله الخلفاء الراشدون، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم، فعلم أنه بدعة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط في الفجر دائما هذا ضعيف، ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقنط في بعض الأوقات يدعو على قوم أو لقوم، يدعو على المشركين، يدعو المستضعفين من أهل الإسلام في بعض الأحيان، لا دائما عليه الصلاة والسلام. نعم.